يقول أحيانا يأتيني تفكير في كيفية صفات الله عز وجل وأنا متضايق من هذا التفكير. الوصية لك يا رعاك الله بأن تصرف ذهنك عن هذا التفكير الرديء، وهذا ما أمر الله ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله عز وجل. فينبغي عليك أن تصرف التفكير، كلما جاءك هذا الهاجس وكلما ورد عليك هذا الوارد فعليك أن تشتت ذهنك عن هذا التفكير وأن تصرف عقلك عن الخوض في هذا الخوض، وعليك أن تشغل نفسك في ذلك الوقت بشيء آخر حتى ينصرف ذهنك عن هذا الأمر الذي لا يعود عليك بخير. ثم عليك أيضا أن تعالج نفسك معالجة عقلية، يعني من جهة إقناع النفس بأنه لا مطمع ولا مطمح إلى إدراك كيفية صفة الله عز وجل. كلما جاءك الشيطان بالأز إلى التفكير في كيفية صفات الله عز وجل فعد على نفسك بالسؤال: ما كيفية الروح هذه التي هي أقرب إليك من كل شيء؟ أذكر لنا مادتها، أذكر لنا لونها، أذكر لنا طولها أو عرضها، أذكر لنا أي شيء من صفاتها ومن خصائصها، وانظر كيف أن الجواب يعود إليك من عقلك بأن هذا لا مطمع فيه. لماذا؟ لأن الروح بالنسبة لك غيب، شيء غائب عنك. فإذا كانت الروح القريبة منك شيء غيبي بالنسبة لك لا تدرك كيفيته، فكيف تطمع إلى أن تدرك كيفية صفة الله عز وجل؟ والله جل وعلا له الكمال المطلق، وإذا كان الذي خطر ببالك كمال فثق أن الله عز وجل أكمل منه، وإذا كان نقصا فثق أن الله عز وجل منزه عنه. نعم، القوة والقدرة تكلمنا على الفرق بينهما. هل هو اسم من أسماء الله؟ هذا اسم من أسماء الله عز وجل، ولكن عند غير الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والسائرين على درب الهدى الذين ساروا على منهج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا يعرفون أن هو اسم من أسماء الله جل وعلا. أما غيرهم ممن تنكب طريقة الأنبياء والمرسلين والأسلاف الصالحين فعندهم أنه هو اسم من أسماء الله جل وعلا، وهؤلاء لا شأن لنا بهم. ما المقصود بالكائنات العلوية والسفلية؟ يعني من يحيا في السماء أو يحيا في الأرض، الملائكة وما يكون في السماء من أرواح المؤمنين والأنبياء، أو ما يكون في الأرض من المخلوقات من الإنس والجن والحيوان، هذه مخلوقات سفلية. القديم لا أعلم أنه جاء اسما ولا صفة لله تبارك وتعالى، إنما يخبر به عن الله سبحانه وتعالى إن كان المراد بالقديم بمعنى كلمة الأول. إذا كان المراد أنه الأول الذي لا شيء قبله، فإذا كان هذا كذلك فلا حرج من الإخبار به عن الله تبارك وتعالى. أما إن كان المراد بالقدم القدم النسبي، يعني أقدم من غيره فقط، فلا شك أن هذا ليس بصحيح، بل الله عز وجل هو سابق الأشياء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء سبحانه وتعالى. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.